اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله. يا سائلي عن عزتي ومآثري، شرفي بأني من جنود محمد، ماذا يقول المادحون بمدحكم؟ ماذا يقول المادحون بمدحكم ومديحنا متزين بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ جمعت لك الأخلاق الورى، فمحاسن الأخلاق عند محمد، ما للملوك مفاخر في جنبكم، فالعز كل العز دين محمد عليه الصلاة والسلام. شرفت بسيد كوننا، لا تجزعي وتمسكي بمحمد، اصدح اصدح أخي واسمع الدنيا بها ما بمثل محمد عليه الصلاة والسلام. والدنيا بالشفيع طه العدناني، مشتاق لضم الضريح وانسى أحزاني. مشتاق قلبي ملهوف، سلم علي بوب من أسرار ردني شوف والثم يدبوب. مشتاق قلبي ملهوف، سلم علي بوب من أسرار ردني شوف والثم يدبوب. هاي هاي هاي هاي، والطيب شد نرحال والحادي نادي، روحي تحل قلبي مال للحب الهادي. والطيبة شتي الأرحال والحادي نادي، المدينة أطر الروضة غب وفحون السمع علينا علينا يا فرحتنا لما لاح نور المدينة أطر الروضة غب وفحون السمع علينا هي هي هي يا عشاق المصطفى صلوا على الغالي أصحاب أهل الوفاء من ثم الآلي وشمينا ترابا هنينا قرب الشافي وبركة أصحاب أصحاب لما جينا للباقي وشمينا ترابا هنينا قرب الشافي وبركة أصحاب واني واني واني واني داخل على عتاب روحي عطشانة عبد واقف على الأبواب عيونه والهنا واني واقف على وانسى احزاني والدوري